يخش الجنة معا أسمع لكن كل إيمان والإسلام ويا الحنان. هو شغليها قالتوا خلاص كانت معجبة فرحانة بيه وكل ما مرجان يصلي تبصله تقول يا رب بعت لي ولد زي مرجان يوحد ربنا اسمر ما يهمش. واذا بابواب السماء تفتح ومن كتر نظرتها المرجان كانت حملت بامر الرحمن وعينها نقلت صوره مرجان نقلت الصوره هي هي الكاميرا بتاعتهم كاميرا بتاع بره ما بتخيبش وحملت الزوجه بشرت القاضي بالحمد قالت له افرح يا حبيبي لقيت لي جرحي طبيبي يا فرحتي ويا نصيبي انا حعيش حسب الاسلام هيجي لنا حالا غلام الزوجة حملت يا سادة عايشة بفرحة وسعادة ونور محمد زيادة عايشة على النور والإسلام طلبت والمولى أمر طلبت والمولى أمر والقاضي فرح بهذا الخبر وقال خلاص ربي أمر هشوف ولد وجماله فتان هشوف ولد وحداه إسلام وده يا حضري في معادجة يا حضرت في معادية وتمام فرحت بولدها فرحانة والمولى سعد جا جالها الولد فرحت يا سلام وحدي وده يا حضرت وتمام وضعت ولد بس طلع الولد أسمر شكل مرجان إيه ده دمه خفيف قوي أسمر لكن حلو ومن فرحتها قعدت تلف الولد على حضنها وتقول حبة سند لابوه من الفرحة كانت بتلف لفي وتقول ربنا يا ربنا يحمي سند لابوك يا إلهي خليه ونعيش على هذه الإسلام الأم كانت فرحانة بحب الله كانت طمعانة عيني ترب بجع شمالة قالها الطلب ومن العلا والقاضي غاب يا ناس عنها ولا راحش بقى يسأل عنها وهي كانت عايزة تشوفه فرحانة بقى بولد جا ايه القاضي بقى له ست ايام ما جاش وضعت الولد بقى له ست ايام وما جيش يقول لي الحمد لله بالسلامة واذا بالقاضي خبط على الباب مين؟ أنا حسام ممكن أدخل؟ اتفضل يا سعادة القاضي الله كل راجل بيطمن على زوجته يوم ما توضع وانت بقالك ست أيام مشغول في قضايا المسلمين لكن أنا عارف إن ربنا بعت ولد وريني المولود وريني فرح يا قلبي قالت ابنك اللي حسن ظهرك أهو ودخل بفرحة وشوق من زمان ولسه بيهلها في اللفة وبيفرد اللفة عشان يقبل ابنه وقبل أن تصل شفاه الأب إلى خدود المولود القاضي بص في وش الولد وبدل ما يقبل ابنه رماه في الأرض الله سعادة القاضي الواد وقع منك ولا إيه؟ لا الواد ما وقعش أنا اللي رميته في الأرض حد بيرمي ضناه يا راجل ولما القاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش زيه ولا زي أمه تمام لما قاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش شكله ولا شكل أمه تمام ولما شاف ابنه في اللفة هو لسه غلام لا أسمر يا ناس عنه وعن أمه فقال لها الود ده مش ابني يا خينة ده الود ده ابن حرام الواد ده ابن حرام جبت

مكتوب عليه بيت القاضي، لكن كده أصبح فاضي وشبونا يا حلوة تمام. بنت فاضي، وإذا ببنت حلوة بتبص من الشباك، أنت مين يا شاطرة؟ قالوا أنت بنت القاضي. وهي مش بنت القاضي، كانت بنت زوجة القاضي. اسمك إيه؟ قالت له اسمي أحكام. قالت له أنا اسمي أحكام، وأنا بحبك حب تمام، أسمر ووجهك فيه إسلام. قال لك وأنا اسمي منصور، تاجر ومتجار مشهور، وأبويا مات وأنا لسه صغير، أمي حدا خير الأنام. أمي حدا النبي، فبكت البنية قالت شفتك يا غالي والقلب يمك هام، أسمر ولكن فؤادك ملن تقى وإسلام. جميل وعاشق محمد بتوحد العلام، سمار كله أمل، وعيني مش حتنام. أنا بحبك، لكن أنت بنت القاضي. قالت يا ابني ما تخافش. تخاف ليه وهي مش بنت القاضي؟ تضحك عليه. قالت له خايف من أبوي؟ ممكن تتجوزني؟ قالت الحب بيقرب بنت اليمن لابن الشام، لما يكون فيه نصيب وأمر من العلام، مادام يكون فيه إرادة ده المولى له أحكام. تعال أبويا اخطبني يا روحي بسرعة، يلا أوام، وأشمعك في الهداية ومت على الإسلام. أتجوزك إزاي؟ حاجي لأبوكي بكرة أكلمه أشوف حيرضى ولا لا. لا هبتعيط. عيط ليه يا أحكام؟ قالت في حرب بيننا وبين قبيلة جنبنا، خدوا قطعة من أرضنا، قفلوا المية اللي جاية عندنا، هنموت عطاشة كلنا. قال لا أنا هروح لأبوكي، وحياة مقام النبي أبوكي أنا ححميه، واروح وراه الميدان ولا خلي العدو يأذيه، وحمود بداله يا غلي لو هجموا الأعادي عليه، وحروح له فارس ملثم علشان ما يعرفنيش، والسر ده اكتميه رح يجي يوم تعوزيه، لما الشمس يا دوب بانت المعركة على طول قامت، واشتد رحاها وهاجت، والفرسان كانوا على ما يرام، جيش الأعادي كانوا غالبين، جيش القاضي متطهرين، منصور عنده تقوى ودين، جه للعدو من خلف أوام، هجم عليهم وضربهم وقتل كتير فعلا منهم، وخلاص راحت صفوفهم، وهنا صار قبيلة أحكام. أسير يا أسيادي، نادى على المولى الهادي، أبو نصر أبو أحكام. دخل بسيفه القاضي واخدينه أسير بعد ما انتصرنا على اليهود، ومسك القاضي وحضنه وفكه من أسره، وقال له تعالى يا قاضي وخلي العداء عنك، أفدك بروحي أنا، ما أنا برضو زي ابنك. سعيد ما شاف القاضي أمال له من فضلك، قرب وحوش اللثام واللي انت مين، قال كل شيء له هوان، حمد الله بسلامتك، حمد الله بسلامتك. وساب القاضي ومشي، ساب القاضي محتار، رمى حصان وطار. الواد ده منين؟ أحكام بعتت له عشان تشكره على اللي فعله. راح خبر للقاضي من ولد هناك، طلع القاضي يجري، ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ الواد يعمل ايه عشان ما يتمهاش بالعار؟ منصور تحير وقال تكالي على سيدي، من يتق الله يخرج من الضيق يا سيدي،